بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما زلنا في هذا الفصل الذي يتحدث عن مراتب الإيمان، وذكرنا في مبدأه أن الإيمان على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي التي تعرف بأصل الإيمان، والمرتبة الثانية وهي التي تعرف بالإيمان الواجب، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن ثالث هذه المراتب. نتحدث عن ثالث هذه المراتب وهي مرتبة الإيمان المستحب. الإيمان المستحب، نعم. نقول إن كانت المرتبة الأولى مرتبة أصل الإيمان يتعلق بها النجاة من الخلود في نار جهنم، فالذي يحققها يأمن بفضل الله ورحمته من الخلود في الجحيم. وإن كانت المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب يتعلق بها عدم دخول النار ابتداء، فالذي يحققها على تمامها وكمالها يأمن من دخول النار ابتداء ويدخل الجنة بلا سابقة عذاب. فمرتبة أصل الإيمان هي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، بين المؤمنين وبين الكافرين. ومرتبة الإيمان الواجب هي الحد الفاصل بين المعرضين للوعيد وبين المستحقين للوعد المطلق. أما عن مرتبة اليوم، مرتبة الإيمان المستحب، فهي التي يتعلق بها بفضل الله ورحمته يتعلق بها تحصيل الدرجات في الجنان، تحصيل الدرجات في الجنان. فبناء على هذه المرتبة وبناء على تفاوت المؤمنين فيها يكون تفاوتهم في درجاتهم في جنان الله الواسع. نعم. وهذه المرتبة هي ما زاد عن مرتبة الإيمان الواجب بفعل المستحبات وترك المكروهات، وربما ترك بعض المباحات، فهو مقام أعلى من المقامين اللذين تحدثنا فيهما في السابق. أعلى بالطبع من مجرد أصل الإيمان، وأعلى كذلك من الإيمان الواجب وهو الإيمان المستحب. نعم. فإن كان أصل الإيمان يتحقق بمجموعة من الشعب تحفظ لصاحبها بمجموعها عليه إيمانه فلا يخرج إلى دائرة الكفر، وإن كان الإيمان الواجب يتحقق زيادة على أصل الإيمان بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإن مرتبة الإيمان المستحب لا يكتفى فيها بهذين السابقين، وإنما لابد أن يضيف إليهما العبد الذي أراد أن يرتقي في معارج الكمال، أن يضيف إليهما إلى أصل الإيمان وإلى الإيمان الواجب أن يضيف فعل المستحبات وترك المكروهات، وكما أشرنا وربما ترك بعض المباحات. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع فتاوى صفحة 637، يقول عن الإيمان: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. مركب من أصل لا يتم بدونه. إذن مرتبة أصل الإيمان فائدتها وظيفتها مهمتها أنها تحفظ على العبد إيمانه فلا يخرج إلى دائرة الكفر. قال: ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن واجب الإيمان الواجب فائدته مهمته وظيفته كما ذكر الشيخ هو أنه يؤهل صاحبه في حال كماله وتمامه للنجاة من العذاب، للنجاة من العذاب، فلا يستحق أدنى عقوبة بفضل الله ورحمته. ثم قال وهذا هو الشاهد، قال ومن مستحب، المرتبة الثالثة، أولا أصل واجب، ثم قال ومن مستحب. ما فائدة هذا المستحب وما وظيفته وما دوره؟ قال ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، يفوت بفواته علو الدرجة. إذن وظيفة الإيمان المستحب هو أن يهيئ العبد لنيل أي شيء، لنيل الدرجات في الجنان، وعلى قدر تحصيله من هذه المرتبة يكون علوه أو خفضه، على قدر تحصيله تكون ارتفاع منزلته أو يكون انخفاض منزلته في جنان الله الواسع. قال ومن المستحب يفوت بفواته علو الدرجة. ثم قال فالناس فيه، أي في الإيمان، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالناس فيه ظالم لنفسه، وهؤلاء الذين قصروا في تحقيق مرتبة الإيمان الواجب ومقتصد، وهؤلاء الذين حققوها بتمامها وكمالها كما شرحنا. ثم قال وسابق بالخيرات، وسابق بالخيرات، والسابقون بالخيرات كما سنأتي هم أصحاب مرتبة الإيمان المستحب، الإيمان المستحب. نعم. إذن ما هي مركبات الإيمان المستحب؟ مما يتركب هذا الإيمان، أو مما تركب هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان؟ نقول تتركب بداية من أصل الإيمان، صحيح؟ هل من الممكن للعبد أن يحقق مرتبة الإيمان المستحب مع عدم تحقيقه لمرتبة أصل الإيمان؟ هل هذا صح؟ يصبح هباء منثورا، يصبح هباء منثورا. إذن أولا يتركب مما يتركب منه أصل الإيمان، فيتركب من شعب أصل الإيمان التي تتعلق بالقلب وشرحناها، ويتركب من شعب أصل الإيمان التي تتعلق باللسان، ويتركب من شعب أصل الإيمان التي تتعلق بالجوارح، ويتركب من شعب ترك أعمال الشرك ابتداء، صحيح؟ ثم نضيف إلى هذه الشعب التي تتركب منها أصل الإيمان الشعب التي يتركب منها ماذا؟ الإيمان الواجب، من فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وترك جميع المحرمات الظاهرة والباطنة. ثم نضيف إليها القدر أو الجزء الذي يختص به الإيمان المستحب، وهو فعل المستحبات وترك المكروهات، فعل المستحبات وترك المكروهات وربما ترك بعض المباحات. هذه هي الجملة من الشعب التي يتكون منها الإيمان المستحب. إذن باختصار يتركب الإيمان المستحب من شعب أصل الإيمان زائد أو بالإضافة إلى شعب الإيمان الواجب بالإضافة إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، وترك المكروهات وربما بعض المباحات. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاوى في المجلد السابع صفحة 197، قال رحمه الله وأهل السنة والحديث، وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، وهذه مسألة شرحناها. قال أي من الإيمان الكامل بالمستحبات. نعم، لو تذكرون في أول هذا الفصل، في أول هذا الفصل مراتب الإيمان ذكرنا جملة من تعريفات أهل السنة للإيمان، فكانوا يعرفوه رحمه الله بأنه جميع الطاعات فرضها ونفلها، كانوا جميع الطاعات فرضها ونفلها. يقصدون أي شيء؟ يقصدون الإيمان المستحب، يقصدون أنه على مراتب، منه ما يتعلق بأصل الإيمان، ومنه ما يتعلق بالإيمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالإيمان المستحب. وإذا أطلق الإيمان يشمل هذه المراتب الثلاثة مجتمعة، يشمل هذه المراتب الثلاثة مجتمعة. يقول شيخ الإسلام تيمية وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب يقف عند أي حد؟ عند حد فعل الواجبات وترك المحرمات، لا يرتقي إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، هذه مرتبة أعلى ومقام أسمى. قال أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب. ثم قال ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، هذا فرق بين هذا وذاك، صحيح؟ الإيمان الواجب عند أي حد فقط فعل الواجبات وترك المحرمات، أما الإيمان المستحب نزيد فوقه مرتبة أخرى وهي فعل كما قلنا المستحبات وترك المكروهات. قال ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء، يضرب مثال للتوضيح، يضرب مثال للتوضيح، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، صحيح؟ الغسل له صورتان، صورة إجزاء وصورة كمال، صورة إجزاء يعني تسقط الإثم على العبد ويتحقق بها المقصود، صحيح؟ ثم هناك سورة أخرى لمن أراد المزيد، سورة أي شيء؟ سورة كمال، بأن يفعل كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طمعا في زيادة الأجر والثواب. أما صاحب السورة الأولى تحقق المقصود وغسله صحيح من ناحية شرعية. الفرق بين صاحب سورة الإجزاء وبين صاحب سورة الكمال في أي شيء؟ في الثواب والأجر. أحسنت، في الثواب والأجر، هذا الثاني أجره أعظم وأعلى درجة. قال: كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات، مقام أعلى وأسمى. قال: ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. إذن المجزئ غير الكمال، المجزئ فقط فعل الواجبات الذي يسقط بها الطلب ويرفع عنه به الإثم وتصح به العبادة شرعا، صحيح؟ أما الكمال فهو مقام أعلى، بالإضافة إلى إجزاء يأتي كما قلنا بالمستحبات وترك المكروهات. وهذا في كل عبادة، كل عبادة لها صورتان، صورة إجزاء وصورة إيش؟ وصورة كمال، من فعل المستحبات والسنن والنوافل إلى غير ذلك. قال: ما أتى فيه بالواجبات فقط، هذا هو الإجزاء، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. نعم، إذن هذا هو القدر الذي تتميز به هذه المرتبة عن المرتبتين السابقتين. نقول تعرف هذه المرتبة كذلك بمرتبة السابقين. نعم، الذين وقفوا عند حد تحصيل مرتبة أصل الإيمان، أو حصلوا بالإضافة، انتبه، أو حصلوا بالإضافة إلى أصل الإيمان جزء من الإيمان الواجب. هذه مرتبة من؟ أحسنت، مرتبة الظالمين لأنفسهم، مرتبة الظالمين لأنفسهم. والذين حققوا الإيمان الواجب بتمامه وكماله، هذه مرتبة من؟ المقتصدين. هذه المرتبة مرتبة السابقين، مرتبة السابقين، كما جاء التقسيم الثلاثي في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وشرحناها، ومنهم مقتصد وشرحناها، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صحيح، انظر هذه التقسيمة هي نفس تقسيمة مراتب الإيمان، هي نفس تقسيمة مراتب الإيمان. هذه المرتبة التي نتحدث فيها مرتبة الإيمان المستحب هي المرتبة، هي التقسيمة أو القسم الثالث، قسم من؟ السابق بالخيرات أو السابقين بالخيرات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 532، قال رحمه الله: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: وهو الفاعل للواجبات فقط؟ لا، قال: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات، يضيف للواجبات أي شيء؟ فعل المستحبات. قال: التارك للمحرمات فقط؟ لا، يضيف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات. قال: التارك للمحرمات والمكروهات. ثم قال: وبعض المباحات. وبعض إيش؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وهذه مرتبة 11 صفحة 18. قال: والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات، هو المؤدي لأي شيء؟ للفرائض والنوافل التي هي فعل المستحبات. نعم، نقول سورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين، فهناك فرق بين المقربين وبين أصحاب اليمين. أصحاب اليمين حققوا أي شيء؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب من فعل الواجبات وترك في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين. قال: وهم في المجلد الرابع صفحة 321، قال: المقربون وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات. انظر ماذا، انظر الحد الذي هم هنا، الحد، ما هو حد هذه المرتبة حتى لا تختلط بسابقها، ما هو حد هذه المرتبة؟ قال: السلام عليكم. انظر ماذا قال رحمه الله: المقربون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. انظر، هل وقفوا عند حد الإيمان الواجب؟ هل وقفوا عند حد الواجبات؟ هل وقفوا عند حد المحرمات؟ لا، قال: هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، وبعض المباحات، ومن ثم استحقوا أن يكونوا بالفعل من قيل فيهم السابقون السابقون أولئك المقربون. وقال رحمه الله في حديثه عن السابقين السابقين في المجلد الرابع صفحة 304، قال: فإن المراد بالسابقين، انظر هنا، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات. فإن المراد بالسابقين هم المبادرون، وانظر لكلمة المبادرين، انظر لهذا الوصف، انظر لهذا الوصف، يدل على أي شيء؟ يدل على السرعة والمسارعة في إيقاع الخيرات قربة لله سبحانه وتعالى. قال: فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات. إلى فعل أي شيء؟ كلمة الخيرات هل تقتص بالواجبات؟ تشمل الواجبات و المستحبات وترك المحرمات والمكرات وربما كما قلنا بعض المباحات إثارة لله سبحانه وتعالى. قال هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال رحمه الله فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى فعل الخير. انظر انظر نحن قلنا أن هذه الدرجة أو هذه المرتبة يتعلق بها أي شيء، لا يتعلق بها النجاة الخلود في نار جهنم ولا يتعلق بها دخول الجنة ابتداء فقط، وإنما يتعلق بها بالإضافة إلى هذين أي شيء نيل الدرجات، نيل الدرجات. العبد الذي يطمح وترتقي همته إلى تحصيل هذه الدرجة ينظر لا إلى مجرد دخول الجنة وإنما ينظر إلى أي شيء، إلى موقعه في الجنة، فهو لا يرضى بالدون وإن كانت في الجنة وإنما يطمع إلى أي شيء إلى عليين، صلى الله عليه الفردوس الأعلى. نعم. قال فمن سابق في هذه، انظر المشابهة اللطيفة بين الاسم وبين الحكم في الآخرة. قال فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، إلى السابقين إلى أي شيء؟ إلى مكانه الأعلى، إلى السابقين إلى تحصيل الدرجة العليا. قال كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة. ثم قال فإن الجزاء من جنس العمل. انظر وهذه قاعدة مضطربة مع أهل النار ومع أهل الجنة، فإن الجزاء من جنس إيش؟ العمل. الذي يسابق في تحصيل الخيرات في الدنيا يسابق كذلك إلى تحصيل العليا في الآخرة، فينطلق إليها مباشرة بفضل الله ورحمته ويرتقي على غيره من المؤمنين من أهل الجنة. قال فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. فقه رائع من ابن كثير رحمه الله. كما تدين تدان، كما تبذل المجهود يبذل لك من الأجر والنعيم، كما تبذل المجهود لطاعة الله سبحانه وتعالى يبذل لك من الأجر والنعيم وترتقي على إخوانك في عليين. ودرجات الجنة بين الدرجة والثانية كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. إذن وفي ذلك بالفعل فليتنافس المتنافسون. قال فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى في جزاء هؤلاء القوم، في جزاء المقربين، قال تعالى أولئك المقربون في جنات النعيم، أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي آخر الآية فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، روح وريحان وجنة نعيم. كذلك هذه المرتبة هي مرتبة الأبرار، هي مرتبة الأبرار كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. واستمع لهذا الوصف النفيس من الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله كما في تفسيره في المجلد الخامس صفحة 382. قال المراد بالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وانظر حد الأبرار. قال المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. واسترجع ما تحدثنا فيه بالأمس عن ظلم العباد. قال هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، بالأمرين معا، بالأمرين من حتى لا يأتي يوم القيامة فينتهش الناس من حسناته بل ويطرحون عليه سيئاتهم عياذا بالله. قال هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبدء في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الظاهر وأي شيء والباطن، الواجبات الظاهرة والواجبات الباطنة، وترك المحرمات الظاهرة والمحرمات الباطنة، بل المستحبات الظاهرة والباطنة. قال الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وانظر لهذا الوصف الملازمون، دل على أن هذا الصلاح وهذه التقوى صفة إيش؟ ملازمة لهم لا تنفك عنهم بأي حال من الأحوال. وهذا هو الفرق بينهم وبين أصحاب الإيمان الواجب، هذا الفرق بينهم حتى وبين أصحاب كمال الإيمان الواجب، أن الصلاح والاستقامة استقم كما مرت صفة أي شيء ملازمة لا تنفك عنهم بأي حال من الأحوال، في حركتهم، في سكنتهم، في كلامهم، في حضورهم، في غيبهم، في انتباههم، في ظاهرهم وفي باطنهم كذلك. قال الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال فهؤلاء جزاؤهم النعيم، وانظر الوصف، النعيم في القلب والروح والبدن. النعيم أين؟ في القلب والروح والبدن. قال في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار، في الدور الثلاث، في دار الدنيا الحياة الدنيا وفي دار البرزخ القبر وفي دار الآخرة دار القرار. فهم في نعيم مقيم في حياتهم وفي مماتهم وفي أخرهم. وهذا ليس إلا لمن؟ للأبرار، أصحاب تحصيل المعارج والرقي. نعم. وهذا هي مرتبة المحبة، هي مرتبة المحبة، مرتبة السابقين، مرتبة الأبرار، مرتبة المحبة، المحبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصنف من البشر من المؤمنين، والمحبة كذلك التي يورثها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الذين اصطفاهم، فيحبهم الله ويحبون الله، فيحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبون بل ويوضع لهم بنص حديث البخاري عن أبي هريرة ويوضع لهم القبول في الأرض. ويوضع لهم ماذا؟ القبول في الأرض بفضل طاعتهم بل مسارعتهم في الطاعة. جاء ذلك مصرح به في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال واستمع للحديث قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا كذلك هي مرتبة كل كلمة لا يزال. هل هذا العبد الصالح وقف عند حد الإيمان الواجب وإنما ارتقى بل سارع في الرقي صفة ملازمة لا يزال إلى أن يأتيها اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا يقف عند حد لا يقنع بمرتبة إنما همته دائما تتطلع إلى الأعلى. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر هذه المرتبة التي يحصلها يستحق أي شيء المحبة من الرحمن بنفس الحديث بنفس حتى ايش احبه. فالجزاء ماذا؟ هو حب المولى سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح. قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هل ذكر المحبة في مرتبة الفرائض؟ لا، كما قلنا الجزاء من جنس العمل مقام اسمى واعلى وارفع. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته. انظر كذلك الاجر ماذا ترتب على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، انظر الأجر العظيم، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كل هذه الأمور. ولئن سألني لأعطينه، دع مستجاب مشرطا، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبالفعل درجة أولياء الله حقا وصدقا، ودرجة المحبة من الله سبحانه وتعالى ثم يقذف في قلوبهم المحبة له، فلا يكون لهم أنيس إلا المولى سبحانه وتعالى، ولا يكون لهم رضا إلا الله. يقول بي تصحي لهذا الحديث. قال ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين، أن أولياء الله على درجتين، إحداهما المتقربون إليه بأداء الفرائض، المتقربون إليه بأداء الفرائض. ثم قال وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. درجة أي شيء بتعبيرنا نحن؟ الإيمان الواجب، الإيمان كمال الإيمان الواجب. قال المتقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ثم قال وهذا الشاهد الذي نريد. الدرجة الثانية، الدرجة هي درجات ومراتب، الدرجة الثانية درجة المقربين، درجة المقرب الإيمان المستحب، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات، بالاجتهاد في نوافل الطاعات، ليس هذا فقط، والانكفاف عن دقائق المكروهات، عن دقائق أي شيء المكروه. وارجعوا إلى ما كنا نتحدث فيه في تراجم صفة الصفوة حتى تفهموا إلى أين كان يسعى هؤلاء القوم. قال هم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف الابتعاد عن دقائق المكروهات بالورع. قال انظر النتيجة والثواب، وذلك يوجب للعبد محبة الله حتى أحبه. انظر النتيجة والثواب، وذلك يوجب تحصيل هذه المرتبة، يوجب للعبد محبة الله كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فتحصيل هذه المرتبة يجعل العبد يدخل في دائرة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم. قال فمن أحبه الله، انظر كذلك يحبه ثم يجازيه ثواب عظيم، أن يقذف في قلبه ماذا؟ محبة الله سبحانه وتعالى، فيصير هو ماذا؟ يحب المولى من كل قلبه، بل لا تصبح له حياة إلا بحب المولى سبحانه وتعالى وذكره والأنس به. قال فمن أحبه الله محبته، انظر محبة متبادلة، الله قال لي يحبه في قلبك أي شيء أن تحبه، بل لا تانس إلا به سبحانه وتعالى. قال فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، رزقه الله محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه، القرب من من؟ من الرحمن، والزلفى لديه والحظوة عنده، حتى أنه إذا سأله لا أعيذن كنت سمعه الذي يسمع به إلى غير الحديث. قال فأوجب له ذلك القربى منه والزلفى لديه والحظوة عنده، يصبح من أصحاب الزلفى والحظوة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال كذلك صفحة 432، قال فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبهم. إيش متبادلة، وهذا أعظم مقام ممكن أن يصل. أهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم، همهم الواحد إلا فيما يقربهم ممن يحبهم. وانظر أشبه لهم المحبة من الله سبحانه وتعالى أولا، لأنها مفتاح كل خير، مفتاح كل خير، كل خير تتمنى وتحلم به. قال ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. ثم مرتبة المحبة من الله لعبده ومن العبد لربه سبحانه وتعالى. كذلك هي مرتبة الإحسان، كذلك هي مرتبة الإحسان. في هذه الجملة من الحديث قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. انتبه لهذه الجملة، ما المراد بها؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بل وفي بعض الروايات كنت قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 344. ما المراد بهذه الجملة؟ كنت كذا كنت كذا كنت كذا كنت. ما المراد بها؟ المراد بها هي مرتبة الإحسان، المراد بها مرتبة الإحسان. واسمع لتفسير ابن رجب النفيس رحمه الله في هذه الجملة من الحديث، قال رحمه الله في جامع صفحة 434 قال المراد بهذا الكلام، كنت كنت كنت، المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل، أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه، قربه الله إليه، ورقاه، انظر الرقي الارتقاء، ورقاه من درجة الإيمان التي هي الوقوف عند حد الواجبات والمحرمات إلى درجة الإحسان. إذن هذه المرتبة مرتبة أي شيء؟ مرتبة الإحسان بنص كلام الحديث وبنص كلام الرجل. قال قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله. انظر يشرح لك هذه الجملة، كنت كذا كنت كذا كنت كذا، ما المراد بها؟ قال فيصير هذا العبد يعبد الله على الحضور والمراقبة، على أي شيء؟ على الحضور والمراقبة، كأنه يراه، كأن هذا العبد يرى من؟ المولى سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه. يمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، كأنه ماذا؟ كأنه يرى المولى سبحانه وتعالى، حتى يصير هذا الذي في قلبه من الإيمان المستحب، من الإيمان في هذه المرتبة مشاهدا له بعين البصيرة، كما قيل وأنشد بيتين لطيفين، ساكن في القلب يعمره، ساكن الإسلام والإيمان والإحسان. فدل كلامه بصورة ظاهرة واضحة على أن مرتبة أصل الإيمان هي مرتبة الإسلام، تحصيل الإسلام لم يخرج من الإسلام، وأن مرتبة كمال الإيمان الواجب هي مرتبة الإيمان، وأن مرتبة، وهذا الشاهد الذي نريد هنا، وأن مرتبة الإيمان المستحب هي مرتبة الإحسان، هي مرتبة الإحسان. إذن الثالثة من مراتب الإيمان مرتبة الإيمان المستحب، لا يقف بها العبد عند مجرد فعل الواجبات وترك المحرمات، وإنما كما قلنا تطمح به همته لا تحصيل الدرجات في الجنان، فيسارع إلى فعل الخيرات من شتى أنواع القربات والطاعات، فيفعل المستحبات ويجتنب ليس مجرد المحرمات وإنما المكروهات وربما المباحات الورع التي أشار إليها السلف، طبعا في نيل الدرجات العلى في جنان الله الوسع. وهذه المرتبة هي مرتبة السابقين، وهي مرتبة الأبرار، وهي مرتبة المقربين، كذلك هي مرتبة الولاية التي تنال بها أعلى درجات ولاية المولى سبحانه وتعالى، كذلك هي مرتبة المحبة التي تجعل المولى سبحانه وتعالى يحب العبد، كما في حديث أبي هريرة، ولأبي هريرة حديث آخر في الولاية كذلك أخرجه الإمام البخاري أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد نادى جبريل أن الله يحب فلان فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. هي بالفعل مرتبة المحبة من الله لعبده ومن العبد لربه، يحبهم ويحبونه بنص الآية. كذلك هي مرتبة الإحسان، كذلك هي مرتبة الإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، هو أعلى مراتب الإيمان. وذكرنا ربنا إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من جملة عناصر، من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل. ثم ذكرنا كذلك أن أهل السنة والجماعة بناء على هذه الحقيقة المركبة من هذه العناصر يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن. ثم ذكرنا كذلك أن الإيمان عندهم بناء على أنه جميع الطاعات فرضها ونفلها فعلا، وجميع المحظورات محرماتها ومكروهاتها تركا، بناء على ذلك فإن الإيمان عندهم على مراتب، مرتبة أصل الإيمان، ثم مرتبة الإيمان الواجب، ثم مرتبة الإيمان المستحب. المتأمل والفاهم لهذه الأمور التي سبقت معنا يستطيع أن يستنتج منها بسهولة ويسر موضوع حديث اليوم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فالذي عرف واعتقد أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، تكون النتيجة البدهية المرتبطة بهذه الحقيقة والمنبني عليها كذلك أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد. كذلك الذي فهم وعرف التلازم بين الظاهر والباطن، تكون النتيجة البدهية هي الأخرى والمرتبطة والمنبنية على هذه المسألة، أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد. كذلك الذي عرف أن الإيمان على مراتب، فهذا أمر ظاهر. الذي عرف أن الإيمان على مراتب ثلاث، فيستطيع أن يعبر عن هذه المراتب بعبارة أخرى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وإلا لا يصبح لهذه المراتب معنى. فالمؤمنون متفاوتون في إيمانهم كما ذكرنا من قبل، منهم من حقق أصل الإيمان، ومنهم من جاوز ذلك إلى الإيمان الواجب، ومنهم من جاوز ذلك إلى الإيمان المستحب. إذا الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر كما قلنا ظاهر، ورغم ظهوره ووضوحه بناء على ما سبق، إلا أننا بأهمية هذا المبحث نفرده إن شاء الله تعالى بالدراسة. ونذكر بأن هذا المبحث، أي زيادة الإيمان ونقصانه، هو كذلك من جملة المباحث التي خالف فيها المرجاء. فالمرجاء ونتيجة لخلافهم في حقيقة الإيمان مع أهل السنة الجماعة عندهم، نتيجة لذلك نقول خالفوا كذلك في هذا المبحث في زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان عندهم جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه متساوون. الملائكة والأنبياء والصديقون وغيرهم من الفسقة والعصاة إلى آخر ذلك، فالناس عندهم في الإيمان على مرتبة سواء، كما قال الطحاوي رحمه الله، والناس في أصله سواء. ونحن سوف نأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله بعد أن نقرر أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ونقول تواترت الأدلة وتوافرت وتضافرت على إثبات هذه العقيدة، وهي عقيدة زيادة الإيمان ونقصانه، من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. أولا، الأدلة من القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد وينقص. هناك جملة من النصوص القرآنية تؤكد لنا إما بدلالة المنطوق تارة، وإما بدلالة المفهوم تارة أخرى، على أن الإيمان بالفعل يزيد وينقص. وانتبهوا لأن هذا المبحث هو في البداية مبحث شيق وممتع، وفي نفس الوقت مبحث هام، بل هام جدا. نقول من هذه الآيات القرآنية قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآية مصرحة بلفظ الزيادة، والآية مصرحة بلفظ الزيادة أن الإيمان يزيد بنص قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فلا يصبح هناك أدنى وجه للقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وتصبح هذه مخالفة صريحة واضحة لنصوص القرآن الكريم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 274 قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقول زادتهم تصديقا، زادتهم تصديقا. والتصديق كما درست من قبل وكما تعرفون هو جزء من أجزاء الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال ابن كثير وقوله، وانظر ابن كثير رحمه الله تعالى ولتفسيره السلفي لهذه الآية، قال وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقوله، فسر الآية بآية أخرى، وهذا هو أحسن أنواع التفسير عند أهل السنة والجماعة عند أهل العلم. قال وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ففسر الآية هنا بآية أخرى هي كذلك صريحة في لفظ أي شيء، في لفظ الزيادة، تثبت أن الإيمان يزداد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فسرها بقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ماذا قال؟ فزادتهم إيمانا، دلالة واضحة أن الإيمان بالفعل يزيد، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال ابن كثير الكلام له وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها، قال وقد استدل البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب. كلام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان من صحيحه عقد بابا قال باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، ثم قال وهو قول وفعل يزيد وينقص، يزيد وينقص، وذكر جملة من النصوص بدأها بنصوص قرآنية منها هذه الآية أيكم زادته هذه إيمانا من هذه الآية. فاستدل بها البخاري وغيره من الأئمة بالفعل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال كما هو مذهب جمهور الأمة، لأن كثير يقول كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. قال بل هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري ولله الحمد منه. ابن كثير له شرح صحيح البخاري، فقال كما شرحنا هذه المسألة واستقصينا في ذكر أدلتها من القرآن والسنة وكلام أهل العلم في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. قال الحافظ نحن ذكرنا لكم أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في أول صحيح في كتاب الإيمان باب، أول باب ذكره من أبواب الإيمان، قال باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإسلام بني الإسلام على خمس، ثم قال وهو قول وفعل يزيد وينقص، وهو قول وفعل يزيد وينقص، ثم ذكر هذه الآية، ثم ذكر مباشرة من أدلته على أن الإيمان يزيد وينقص ذكر هذه الآية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وذكر معها غيرها من الآيات التي سنذكرها بعد قليل والتي تدل على زيادة الإيمان بالمنطوق. هذه الآية تدل على زيادة الإيمان بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بنص الآية، بنص الجملة زادتهم إيمانا، فهي مصرحة بدون استنتاج أو بدون إعمال ذهن أو فهم، فهي تدل على زيادة الإيمان بالمنطوق الصريح من القرآن الكريم كما فتح الباري المجلد الأول صفحة 45. قال الحافظ في شرحه لهذا الباب في المجلد الأول صفحة 47 قال ثم شرع المصنف أي الإمام البخاري يستدل لذلك أي أن الإيمان يزيد وينقص بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة. ماذا قال؟ مصرحة بالزيادة. قال وبثبوتها، افهم هذه النقطة، الآن نحن نريد أن نثبت أن الإيمان يزيد وينقص، لا نريد أن نثبت أنه يزيد فقط، صحيح؟ في قوله تعالى زادتهم إيمانا، هل هذه الآية تفيدنا أن الإيمان يزيد؟ تفيدنا أن الإيمان يزيد، وتفيدنا كذلك أن الإيمان ينقص أم لا؟ تفيدنا كذلك. هو إذا قابل الزيادة يقبل نقصانا لا؟ قلنا ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، هذه بدلالة المنطوق وهذه بدلالة المفهوم. قال ابن حجر: ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، ثم قال هذه النقطة، قال وبثبوتها، بثبوت الزيادة، قال وبثبوتها يثبت المقابل. ما المراد بالمقابل؟ النقصان. وبثبوتها يثبت النقصان أو المقابل، هذا أمر بدهي عقلي أن كل شيء يقبل الزيادة فهو في نفس الوقت يقبل أي شيء النقصان. ارفع هذه الزيادة التي أضافها، ينقص أم لا ينقص؟ ينقص ولا بد. قال وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. هذا لا يختلف سنة وقلاء، كل شيء أثبتنا له الزيادة لابد أن نثبت له شيء النقصان لابد. قال وبثبوتها أي بثبوت الزيادة يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة، قابل للنقصان ضرورة. قال تعالى كذلك في آية أخرى تثبت لنا أن الإيمان يزيد وينقص، وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قال؟ فزادهم إيمانا، آية صريحة واضحة. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك الآية التي ذكرناها قبل قليل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثاني صفحة 384، قال وهذه الآية، وإذا ما أنزلت سورة، قال وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا ابن كثير قال وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك كما سنذكر. فالمسألة محل إيش؟ محل إجماع من السلف. قال وهذه الآية وإذا ما أنزلت سورة من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، قال بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك. كذلك من تلك الآيات القرآنية قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيش؟ إيمانا. فهذه كلها نصوص صريحة واضحة على أن الإيمان بالفعل إيش؟ يزداد. وإذا أثبتنا له الزيادة فلا بد أن نثبت له كما قال الحافظ أي شيء النقصان، لأن بثبوت شيء يثبت مقابله. كذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليش؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول ابن كثير في تفسيره كذلك لهذه الآية في المجلد الرابع صفحة 198، قال وقد استدل بها البخاري، هذه الآية هو الذي أنزل السكينة، قال وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة، وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. على أي شيء؟ على من يتفاضل؟ من يتفاضل؟ يزيد وينقص، عند البعض زاد وعند البعض نقص. قال وقد استدل بها البخاري هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان، على تفاضل الإيمان، أي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو معنى التفاضل كما هو أمر ظاهر. كذلك من تلك الآيات قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا، فهذه كذلك مصرحة زيادة الإيمان. ومنها قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالهدى من الألفاظ المرادفة عند أهل السنة الجماعة في الكتاب والسنة إلى أي شيء؟ إلى الإيمان، مرادفة للإيمان. وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ماذا قال؟ قال وزدناهم هدى، وزدناهم إيمانا فوق إيمانهم، فالإيمان يزداد إلى غير منتهى كما سنذكر. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى. قال استدل بهذه الآية وأمثالها، استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، أي إيمانا كما هو. وقال استدل بها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وأي شيء وتفضل، وأنه يزيد وينقص لقول أي شيء وزدناهم هدى وزدناهم هدى. قالوا أنه يزيد وينقص. ثم شرح أو فسر ابن كثير هذه الآية بالآيات الأخرى التي مرت معنا، وهذه لفتة طيبة ونكتة مفيدة. فسر قوله تعالى وزدناهم هدى بتلك الآيات التي ذكرناها قبل قليل في أن الإيمان يزيد وينقص. قال وأنه يزيد وينقص، ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواها، وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواها، وكما قال فأما الذين آمنوا فزدناهم فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. انظر ابن كثير رحمه الله بداية قرر أن هذه الآية إنهم فتيتهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى هي وحدها تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، ثم قرر أن هذه الآية استدل بها غير واحد من الأئمة ومنهم الإمام البخاري في صحيحه على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قرر ثالثا أن معنى هذه الآية ومعنى الآيات التي سبق أن ذكرناها يزداد إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالآيات كلها متعاضدة متوافرة على أن الإيمان بالفعل يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون متفاوتون فيه. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، أي على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاضلون متفاوتون فيه. هذه كانت الأدلة أو بعض الأدلة من النصوص القرآنية. أما الأدلة من السنة النبوية فهي كثيرة كذلك. فهناك جملة وثيرة طيبة من الأحاديث النبوية التي تتضمن إثبات تفاضل الإيمان، تتضمن إثبات تفاضل الإيمان عند أصحابه أي عند المؤمنين. هذه النصوص النبوية تثبت أن الناس أن المؤمنين في الإيمان ليسوا على درجة سواء، وإنما هم على التحقيق متفاوتون في نصيبهم من هذا الإيمان بين مقل وبين مستكثر، بين مقل وبين مستكثر. وهذا هو الذي فصلنا الحديث فيه في مراتب الإيمان، فمنهم من وقف عند مرتبة أصل إيمان، ومنهم من حصل بالإضافة إلى مرتبة أصل إيمان الإيمان واجب، ومنهم من سابق إلى الخيرات فحصل بالإضافة إلى أصل إيمان وبالإضافة إلى الإيمان واجب الإيمان المستحب. والناس في مرتبة الإيمان المستحب على درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كما سنذكر. نعم، من هذه النصوص النبوية ما أخرجه الشيخان في الحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، واسمع لهذا الحديث، قال بين أنا نائم بين أو بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، رأيت الناس يعرضون علي، هذه إيش؟ رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، وعليهم أي شيء؟ قمص ثياب، منها ما يبلغ الثدي، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك. قال وعرض علي عمر بن الخطاب، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعليه قميص يجره، انظر قميص عمر يجره. النبي عليه السلام يقول رأيت في المنام الناس، جملة الناس يعرضون علي وعليهم أي شيء؟ قمص ثياب أرضية، صحيح؟ يتفاوتون في مقدار ما يغطيهم من هذه القمص أو من هذه الأرضية، فمنهم من يغطيه رداءه إلى أي شيء؟ إلى الثدي، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من هو أكثر من ذلك، صحيح؟ ثم قال ورأيت عمر رضي الله تعالى عنه وقميصه أو رداءه يغطيه إلى أي شيء؟ يجره، يجره، دلالة واضحة على أن هذا الرداء زاده. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ انظر الشاهد، الشاهد من هذا الحديث، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، أوله بأي شيء؟ بدين، بأن هذا القميص الذي يرتديه الناس أو هذا الثوب أو هذا اللباس هو أي شيء؟ الدين. فالناس متفاوتون في أي شيء؟ في دينهم، منهم من يغطي دينه إلى أي شيء؟ إلى الثدي، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من أكثر ذلك، ومنهم من يجره جرا كما في حال الصديقين وأتباع الأنبياء الصادقين، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في رواية أخرى أشار إليها الحافظ في فتح الباري كما في المجلد 12 صفحة 395، وهي من رواية الحكيم الترمذي، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال على الإيمان، على أي شيء؟ الإيمان. وهذا أشهد وأظهر في الدلالة من قوله الدين، وإن كان الدين يطلق عند أهل السنة الجماعة على الإيمان. قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أي شيء؟ على الإيمان. أولت ذلك على أي شيء؟ على الإيمان. فالناس متفاوتون في أي شيء؟ في إيمانهم، منهم من يغطي إيمانه إلى الثدي، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من أكثر من ذلك، ومنهم من يجر إيمانه جرة فيغطيه إيمانه بل ويزيد على ذلك. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في صحيح في كتاب الإيمان وترجم له، وانظر لفقه الإمام البخاري، وانظر لفقه الإمام البخاري ترجم له بقوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ماذا قال؟ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث، والحديث بالفعل ظاهر الدلالة بدلالة المنطوق أن الناس يتفاضلون في أي شيء، في دينهم وفي الرواية الأخرى في إيمانهم، وهذه أظهر أن الناس بالفعل يتفاضلون ويختلفون في مقدار ما لديهم من الدين، كما تماما ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المنامية النبوية مثال بالقمص، يتفاوتون فيما يغطيهم من القميص، ومنهم من يغطي قميصه إلى الثدي، ومنهم ما دون ذلك، ومنهم من أكثر من ذلك، ومنهم من يجره جرة، ومنهم من يجره جرة. قيل فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال على الإيمان، قال على الإيمان. ولذلك ترجم له البخاري بقوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال ابن حجر، قال ابن حجر، ابن حجر الحافظ يتكلم عن دلالة الحديث للترجمة، عن دلالة الحديث لأي شيء لترجم. كيف نستدل بهذا الحديث على أن الإيمان يتفاضل؟ انظر، قال في المجلد الأول صفحة 74 قال ومطابقته للترجمة، ومطابقة الحديث للترجمة أن الإيمان يتفاضل ظاهرة. ماذا قال؟ قال ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. قال ومطابقة الحديث للترجمة أي أن الإيمان يتفاضل ظاهرة من جهة تأويل النبي عليه السلام للقمص بأي شيء بالدين أو في رواية الحكيم الترمذي بالإيمان. وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، منهم ما يلبسها إلى الثدي كما قلنا، ومنهم ما دون ذلك، ومنهم ما هو أكثر من ذلك، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان، فدل على أنهم متفاضلون في أي شيء في الإيمان. فهم هذا الحديث ظاهر لا يحتاج إلى إباحة. وقال كذلك الحافظ في كتاب التعبير الإمام البخاري، ذكرها في عدة مواضع، ذكرها في كتاب الإيمان، ثم عاد وذكرها في كتاب التعبير، في كتاب التعبير تعبير الرواة. وهناك قال الحافظ ابن حجر في المجلد 12 صفحة 396 قال وفي الحديث من فوائد الحديث أن أهل الدين يتفاضلون في الدين، من فوائد الحديث أن أهل الدين يتفاضلون في أي شيء في الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف. قال وفي الحديث أن أهل الدين يتفاضلون في الدين، أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف. وكما قلنا الحديث بالفعل ظاهر الدلالة على أن الإيمان يتفاضل. ومعنى قوله وهذه وقصة، ومعنى قوله عليه السلام منها ما يبلغ الثدي، منها ما يبلغ الثدي، قال الحافظ في المجلد 12 صفحة 395 قال أن القميص، معنى ذلك أن القميص قصير جدا، أن هذا رجل القميص إيش؟ قصير جدا. القميص هو أي شيء؟ هو الدين أو الإيمان، أي أن دينه قصير أو أن إيمانه قصير. ما معنى قصير؟ زائد أم ناقص؟ ناقص. قال أن القميص قصير جدا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها. من أين؟ من الحلق، الرداء يلبس من فوق صحيح؟ من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها بقليل، بل فوقها بقد، إشارة إلى أن إيمانه أو أن دينه ماذا؟ قليل أو ناقص، إن إيمانه قليل أو ناقص. وإشارة في روايته عليه الصلاة لعمر بن الخطاب يجره إيش؟ جرة. عمر رضي الله تعالى عنه يجر رداءه أو يجر قميصه أي شيء جرة، يعني جاوز رجلاه، جاوز كعبه، دلال على أي شيء؟ على أن إيمانه ودينه زائد إلى ما شاء الله، على أن دينه زائد إلى ما شاء الله. نعم. والحديث رواية أخرى، لهذا الحديث رواية أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في المجلد 12 صفحة 305 وتخيمها من رواية الحكيم الترمذي، وفيها فمنهم من كان قميصه، رواية أخرى، فمنهم من كان قميصه إلى سرته، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم عمر الذي يجر قميصه جره. رواية أخرى يقول فيها الحديث مصطفى عليه الصلاة فمنهم من كان قميصه إلى سرته، هم بتفاوت الناس في الدين في الإيمان، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم عمر الذي يجر إيمانه إيش جر ويجر رداءه أو دينه جرة رضي الله تعالى عنه. نعم هذا حديث ظاهر الدلالة كذلك بالمنطوق على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، فمنهم من يزداد إيمانه ومنهم من ينقص إيمانه، فهم بالفعل متفاضلون متفاوتون. حديث آخر وهو ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا. انظر الشاهد ماذا قال أكمل، ولفظ الكمال ماذا يدل على الإيمان على مراتب أم مرتبة واحدة؟ على أن الإيمان على مراتب، منهم من حصل هذا الكمال ومنهم من لم يحصله، منهم من هو دون الكمال ومنهم من حصل الكمال، بل الكمال نفسه الناس فيه متفاوتون كما ذكرنا. قال عليه الصلاة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الترمذي كذلك برواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. إن أكمل، وهذا الشاهد، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وترجم له، انظر الفقه الإمام الترمذي، الترمذي ذكر هذا الحديث في سننه وترجم له عنون له بقوله باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. ماذا قال؟ قال باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، والشاهد منه قوله إيش؟ أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أي أن هناك كمال وهناك ما دون الكمال. قال باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وقال في بهجة الناظرين في المجلد الأول صفحة 363 في شرح لهذا الحديث قال فيه دلالة لأهل السنة، فيه دلالة لأهل السنة أتباع السلف الصالح على عقيدتهم في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في بهجة الناظرين شرح لهذا الصالحين ذكر هذا الحديث صحيح، ثم قال في فوائده في المجلد الأول صفحة 363 قال فيه دلالة لأهل السنة أتباع السلف الصالح على عقيدتهم في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. محل الشاهد محل استدلال وقول عائشة ماذا؟ أكمل المؤمنين، أو إن أكمل المؤمنين في رواية عائشة. فلفظ الكمال ظاهر في أن الدين على أي شيء على مراتب، على مراتب، منهم ما دون الكمال ومنهم الكمال، والكمال نفسه كما ذكرنا على درجات. كذلك من هذه الحديث التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان. ماذا قال؟ شطر. إذا لمن يقبل زيادة ونقصانه من لا يقبل بنص هذا الحديث؟ يقبل. ماذا قال؟ الطهور شطر الإيمان. وفي رواية الطهور نصف الإيمان، الطهور إيش؟ نصف الإيمان. أخرج أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم بلفظ الطهور نصف الإيمان قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. الشاهد منه قول أي شيء؟ الطهور شطر الإيمان. فالنبي عليه السلام قال أن الإيمان أي شيء؟ شطر. ذكر أن الإيمان شطر، إذن يقبل إيش؟ الزيادة ويقبل النقطان. كما قلنا في رواية أخرى أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم بلغ الطهور نصف الإيمان، الطهور أي شيء؟ نصف الإيمان. فكذلك ظاهر فأن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص. وهذا الحديث ذكره أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة في فصل الإيمان والرد على المرجئة في المجلد الأول صفحة 360، إلا أنه ذكره موقوفا على علي بن أبي طالب. هذا الحديث من رواية أبي مالك الأشعري موقوفا مرفوع من رواية أبي مالك الأشعري مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكره في كتاب السنة موقوف على من؟ على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلفظ الوضوء نصف الإيمان، وبلفظ آخر الطهور نصف الإيمان، وبلفظ ثالث الطهور شطر الإيمان. هو كذلك صريح الدلالة في أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص. كذلك من هذه الحديث حديث مر معنا من قبل، هو حديث شعب الإيمان، هو الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم قال وهذا الشاهد: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة، وهذا المطلوب. قال وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها، مراتب شعب الإيمان إيش؟ متفاوتة، أي أن الناس يتفاضلون فيها بين مقل ومستكثر. نعم. كذلك هذا الحديث، حديث شعب الإيمان، أخرجه الترمذي في سننه في باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. هذا الحديث حديث شعب ذكره الترمذي في سننه، وعنوان له بقول أي شيء: باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، أي أن الحديث بالفعل صريح الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال في بهجة الناظرين في المجلد الأول صفحة 205 في شرحه لحديث أبي مالك الأشجعي: الطهور شطر الإيمان. في شرح الحديث هذا: الطهور شطر الإيمان. قال في بهجة الناظرين في المجلد الأول صفحة 205، قال: من فقه الحديث أولا الإيمان مراتب، بعضها فوق بعض في الأهمية. الإيمان أي شيء؟ مراتب، بعضها فوق بعض. قال في شرح الحديث شعب الإيمان في بهجة الناظرين مجلد أول صفحة 205 في شرح الحديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال: من فوائد الحديث أو من فقه الحديث الإيمان مراتب، بعضها فوق بعض في الأهمية. صحيح؟ هذا غير قوله إيش؟ أعلاها وأدناها. صحيح؟ كذلك قال ثانيا: الإيمان عند أهل السلف هذا الحديث قول وعمل، وهذه مرة ثمانية. ثم قال: الإيمان يتجزأ. الإيمان أي شيء؟ يتجزأ، ولذلك فهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ظاهر. فإذا قال أدناها وأعلاها وأن هذه الشعب بضع وسبعون، فمنها ما يرتقي بالعبد ومنها إيه؟ ما دون ذلك، منها ما يبلغ به مرتبة الكمال ومنها ما دون مرتبة الكمال. قال: الإيمان يتجزأ ولذلك فهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بأي شيء؟ بالمعصية. كذلك من هذه الحديث التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وجاء هذا الحديث مصرح بلفظ النقصان، مصرح بأي شيء؟ بلفظ النقصان، ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وفي قوله هو حديث النساء المشهور، قوله عليه السلام مخاطبا النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث مشهور معروف. ماذا قال؟ من ناقصات عقل ودين، أثبت لهم أي شيء النقص في أي شيء؟ في الدين. صحيح؟ فإذا نقص الدين الذي هو الإيمان، إذا الإيمان ينقص ويزيد أم لا؟ ينقص ويزيد. وهذا الحديث مصرح كما قال أهل العلم بلفظ أي شيء؟ بلفظ النقصان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. وهذا الحديث ينظر الفقه السلف، ذكره الترمذي في سننه في باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. لماذا؟ لأنه مصرح بأي شيء؟ بلفظ النقصان، وما يقبل النقصان يقبل الزيادة كما ذكرنا، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الشاهد قولي إيش؟ ناقصات دين، أي أن دينهن إيش؟ في حالة الحيض كما ذكر إيش؟ ينقص، لأنها تترك الصلاة والصيام، والصلاة والصيام عندنا من الإيمان أم ليست من الإيمان؟ إذا الإيمان، إذا الإيمان ينقص أم لا ينقص؟ ظاهر. قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. كذلك يقول الحافظ في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري المجلد الأول صفحة 406: واسمع لفقه السلف ولفقه أهل العلم. قال: من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، بدليل قوله إيش؟ من ناقصات عقل. صح؟ إذا العقل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ هذا أمر مشاهد، ترى الناس متفاوتون تفاوتا بين في عقولهم، بين مقل وبين مستكثر. صحيح؟ قال: من فوائد الحديث أن العقل يقبل الزيادة والنقصان. ثم قال: وهذا المطلوب، وكذلك الإيمان كما تقدم. ماذا قال؟ وكذلك الإيمان. والنبي عليه السلام ماذا قال؟ ناقصات عقل ودين، والدين يطلق على الإيمان والإسلام. قال: من فوائد الحديث أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان. وكذلك أي شيء؟ فاستدل بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو فعل الأئمة والسلف. كذلك استدل به الحافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول في المجلد الثاني صفحة 278 على أن الإيمان يزيد وينقص. قال بهذا الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من إحدكن. كذلك من هذه الأدلة النبوية على أن الإيمان يزيد وينقص ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث مر معنا من قبل في ذكر أن الإيمان قول وعمل. قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول. انتبه هنا لهذا الحديث وانتبه للاستدلال منه ووجد دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص فيه. قال يقول من رأى منكم منكرا الحديث المشهور فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وذلك أضعف الإيمان. أثبت الإيمان وصف إيش؟ الضعف. وما يثبت له وصف الضعف بالمقابل يثبت له القوة. والقوة والضعف دل على الزلة والنقصان أم لا؟ هذا أمر غير. دلالة أخرى أن النبي عليه السلام جعل المؤمنين على مرتبة أحدهم على مراتب على مراتب ثلاث الذي يغير بيده وهذه المرتبة العليا ودونها الذي يغير بلسانه وهذه مرتبة أقل أو وسطى ودونها الذي يغير بقلبه وهذه مرتبة إيش؟ الضعف. إذا الناس متفاضلون متفاوتون في الإيمان أم لا؟ متفاضلون متفاوتون في الإيمان. يرجعون إلى كم مرتبة؟ إلى ثلاث مراتب. هذا ينطبق على ما قررناه لأن الإيمان على كم مرتبة؟ على مراتب ثلاث. أصل الإيمان الإيمان الواجب الإيمان المستحب. من رأى منكم من كان يغيره باليده ومن رأى منكم فمن استطاع بلسانه فمن استطاع فيه. ثم قال وذلك أضعف الإيمان. وقول أضعف وحده تثبت أن الإيمان يتفاضل وأن الناس فيه متفاضلون متفاوتون. إذا تثبت من ثم أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد. أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد. ولأحد أهل العلم من الأئمة السابقين استدلال لطيف بهذا الحديث على ما نذكره وهو الحافظ ابن مندة. استدل بهذا الحديث في كتابه الإيمان في المجلد الثاني صفحة 341 استدل بهذا الحديث على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص لأنه يزيد إيش؟ ينقص. وهذا من دقة الاستنباط والاستدلال. استدل بهذا الحديث حديث تغيير المنكر على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلهم على مرتبة واحدة لم يجعلهم على مراتب متفاوتة مختلفة. ثم قال وذلك أضعف الإيمان دل على أن هناك فوق هذه المرتبة مرتبة أخرى في القوة صحيح؟ وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث له رواية والله تعالى أعلى وأعلم أظهر في الدلالة على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص وهي التي أخرجها كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واسمع لهذه الرواية. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. ما معنى حواريون؟ أنصار وأتباع. إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. تبدل الأحوال ويتغير الحال. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ثم قال انتبه هنا هذا محل الشاهد فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذه مرتبة فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هناك فرق بين المرتبتين أم لا؟ طبعا هناك فرق. وإلا لماذا فرق بينهما عليه السلام؟ لماذا قال هذا مرتبة وهذه مرتبة؟ للدلالة على أي شيء؟ على التفاوت والتفاضل في الإيمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هل يتساوى الذي يجاهدهم باليد مع الذي يجاهدهم باللسان؟ حسنة لا يستوون عند الله كما هو ظاهر معروف. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. إذا كم مرتبة؟ ثلاث مرتبة. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه ظاهرة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. منهم هو في مقدار حبة الخردل ومنهم هو في إيش؟ ومنهم أكثر من ذلك. منهم هو في مقدار أي شيء؟ حبة الخردل. إيمانه في مقدار حبة الخردل. ومنهم هو أي شيء؟ فوق ذلك بكثير لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وقول حبة خردل دلالة ظاهرة على الإيمان أي شيء؟ يزيد وينقص. هذه كمية للميزان حبة خردل دلالة على الإيمان بالفعل يزيد وينقص زيادة ونقصان حقيقي لقوله حبة خردل. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث كما قلنا ظاهر الدلالة صورة واضحة على أن الإيمان يتفاضل وأن الناس أو أن المؤمنين فيه متفاضلون متفاوتون ومن ثم فهو يقبل الزيادة هو النقصان ولا بد، لأن كل ما تفاضل إذا يزيد وينقص. كذلك من النصوص النبوية التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث حنظلة الشهير، حديث نافقة حنظلة، حديث حنظلة الأسيدي، والذي أخرجه الإمام مسلم. وفي آخره تعرفون هذه القصة لما قابل أبو بكر في الطريق وقال له يكون مع النبي عليه السلام فيذكرنا ويغفر ويذكرنا الجنة والنار فنكون في مرتبة من الإيمان، صحيح؟ قال فإذا عدنا إلى أهلنا وأولادنا عافشنا الأهل ولعبنا الأولاد ونسينا كثير، صحيح؟ فقال أبو بكر برسامه وأنا يحدث لي كما يحدث لك، فهيا بنا نذهب إلى الرسول عليه السلام لنستفهم منه الخبر. ففي آخره قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. انظر الحالات، تدل دلالة ظاهرة على من يتفاضل، على من يتفاضل، بل يتفاضل من حالة أخرى عند الرجل الواحد، عند الرجل الواحد. قال نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. حتى كأن إيش؟ دل على من هنا في هذه الحالة، من في إيه؟ في القمة، من قوي زائد، حتى كأن رأي عين، يعني يعبد ربه بدرجة أي شيء، بدرجة اليقين أو بدرجة الإحسان، يرى المولى سبحانه وتعالى أو كأنه يراه حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك، قم بتبدل الأحوال وانخفاض الإيمان ونقصان، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد، لعبناهم، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. إيش؟ نسينا كثيرا. ماذا قال لمن نسينا كثيرا؟ لمن نقص أم لم ينقص؟ نقص كما قال هو. انظر، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا هذا المعنى، يثبت لنا أن الإيمان يزيد وينقص. والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تقولون عندي، تدومون على هذه الحالة أنكم تعبدون المرفع كأنكم ترونه كأنه أو كأن رأي عين، والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تقولون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. تدومون على هذه الحالة للمراقبة والمحاسبة، لصافحتكم أي شيء، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، في السكك والطرق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قول ساعة وساعة دليل على أي شيء؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد في حالة الذكر كأن العبد يصل به القوة وتصل به الزيادة كأنه يعين الملائكة الأعلى، كأن رأي عين، بنص الحديث، صحيح؟ وينقص ينقص ينقص حتى ينسى كثيرا من أي شيء، من معاصي الأولاد والأهل والضيعات والانشغال بالتجارة، المهم الانشغال بالدنيا، صحيح؟ فالابتعاد عن الدنيا والانشغال بالعبادة مضمة لتقوية الإيمان، كما سنفرده بفقرة، صحيح؟ والانشغال بالدنيا والابتعاد عن الذكر والعبادة مضمة لأي شيء، لنقص الإيمان، بنص الحديث. وهذا كما يرى لكم أمر غير. وفي رواية أخرى، وفي رواية أخرى أشار إليك ذكرات ذلك الإمام مسلم في صحيحه، قال أبو بكر، قال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل. أبو بكر كان حاضر لهذه القصة ولهذا الحوار، فقال أبو بكر رضي وأنا قد فعلت مثل ما فعل، نكون عندك فنذكرنا فيزداد الإيمان كأنه رأي عين، ثم إذا عدنا إلى الأهل والأولاد والضيعات والتجارة نسينا كثير. فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر، ولو كانت تكون قلوبكم، دل على ان الايمان ايش؟ ظاهرة، ان الايمان الذي في القلوب يزداد وينقص. ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. انظر، يصل الايمان الى مرتبة ان الملائكة تنزل لك وايش؟ وتصافح. نعم، كما في قصة سيد ابن حضير عندما كان يقرأ القرآن فنزلت عليه شيء الملائكة تغشي، هذه السكينة أتت أو هذه الملائكة أتت تستمع قراءتك بالحديث صحيح. قال ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. فهذا الحديث ظاهر الدلالة أن الإيمان يتفاضل في القلوب من حالة إلى أخرى، وأنه يكون في حالة الذكر والتذكر أقوى وأشد منه في حالة الغفلة والنسيان، نسينا كثيرا، يكون في حالة الذكر والتذكر أقوى وأشد منه في حالة الغفلة والنسيان. نقول هذا الحديث ذكره الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في فصل تفاضل الإيمان كما في المجلد الثاني صفحة 280. قال بعده مباشرة، قال بعد هذا الحديث مباشرة، وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعين، وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعين، وأن الإمام قول وعمل ويزيد وينقص، وأن الإمام قول وعمل ويزيد وينقص. ثم قال انتبه، ثم قال وإذا كان ينقص بالفطرة عن الذكر بدليل حديث حنظلة قال نسينا كثير، يعني ابتعد عن الذكر ينقص، صحيح؟ قال وإذا كان ينقص بالفطرة يفطر العبد بالذكر عن الذكر، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، أيهما أولى أو أيهما أسرع في نقص أو في إنقاص الإيمان، ترك الذكر أم الوقوف في المعصية؟ الوقوف في المعصية أسرع. قال وإذا كان ينقص بالفطرة أو بالتكاسل بالفطرة عن الذكر، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، من باب أولى أن ينقص بأي شيء بمقارفة المعصية، فالفطور عن الذكر والعبادة ينقص الإيمان، فكيف بالوقوع في المعصية؟ هذا الظاهر كما سيأتي معنا. كذلك من هذه الحديث ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى وسلم قال يخرج من النار. يسمع هذا الحديث ظاهر كذلك أن الإيمان يزداد وينقص، زيادة ونقصان حقيقي، زيادة ونقصان حقيقي. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، وزن شعيرة من خير. وفي رواية ذكرها كذلك البخاري صحيح من إيمان، الحديث له روايتان، رواية بدل من خير من إيش؟ من إيمان. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. وزن شعيرة، وزن برة، وزن ذرة، صحيح؟ هذا دل على من الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. قلق وزن، وزن شعيرة ثم وزن برة ثم وزن ذرة، دلالة ظاهرة على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وكما ذكرنا ذكر البخاري رواية أخرى فيها بدل قوله، بدل قوله من إيمان من خير من إيش؟ من إيمان، وزن شعيرة من إيمان، وزن برة من إيمان، وزن ذرة من إيمان. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان وترجم له، وضع له عنوان بقوله باب زيادة الإيمان ونقصانه. ماذا قال؟ قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. واستدل بهذا الحديث، والحديث ظاهر أم غير ظاهر؟ ظاهر، أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فمنهم من إيمانه في وزن إيش؟ الشعيرة، ومنهم من إيمانه في وزن البرة، ومنهم من إيمانه في وزن الذرة، ومنهم من إيمانه أعلى من ذلك بكثير إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في المجلد الأول صفحة 103 قال ففيه، في هذا الحديث ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب في أي شيء. التفاوت، معنى التفاوت؟ التفاوت والتفاضل والاختلاف في المقدار وفي الوزن. وفيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة، وأكثر من ذلك أم لا؟ إلى ما شاء الله. هؤلاء من الذين يخرجون للنار، فكيف بأهل الجنة الذين دخلوا ابتداءً، وكيف بأهل العلمين، وكيف بأهل الفردوس الأعلى، وكيف بالذين يعانون المرء سبحانه وتعالى وينظرون إليه ويدخلون عليه كما سنذكر في أي وقت يريدون. فالناس بالفعل متفاضلون أم غير متفاضلين؟ متفاضلون إلى ما شاء الله. قال ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة. كذلك أخرج الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيح حديث الشفاعة الذي ذكرناه من قبل في حديثنا عن الشفاعة وأنها من أسباب التي يسقط بها المصطفى العقوبة على العبد، حديث الشفاعة والمروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث الشاهد منه، وحديث طويل، الشاهد منه على الإيمان يزيد وينقص قوله فأخرج فيها من أسلم عندما ينفلق ويشفع فهؤلاء الذين دخلوا النار. تذكرون الحديث؟ الشاهد منه الله عز وجل إيش يقول له؟ فيخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ماذا قال؟ مثقال، كلمة مثقال تشهد بأن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، أنه أحيانا إيش؟ يكون في مقدار الشعيرة، أحيانا يكون في مقدار أكثر من ذلك إلى ما شاء الله. قال فيخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم قال فيخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم قال فأخرج منها من كان في قلبي أدنى أدنى. وانظر بهذا التعبير دل على أي شيء؟ النقصان ينقص بالفعل. قال فأخرج منها من كان في قلبي أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أولا ماذا قال؟ مثقال شعيرة من إيمان، ثم قال مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم قال أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا حديث الشفاعة الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب التوحيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث كذلك حديث الشفاعة أخرجه النسائي في سننه، سنن النسائي، وعنون له بقوله باب زيادة الإيمان، ثم ذكر تحته حديث الشفاعة واستدل بهذه الجمل. غير أمر ظاهر، ظاهر أن الناس بالفعل يتفاضلون في مقدار ما لديهم من إيمان. قال النسائي في سننه تحت هذا الحديث أو فوق هذا الحديث باب زيادة الإيمان، باب زيادة الإيمان. وذكره كذلك الحكمي وأشار إليه في باب أو في فصل تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص في معارج القبول في المجلد الثاني صفحة 278. قال الحكمي بعد ذكر لهذا الحديث حديث الشفاعة وأنه يثبت أن الإيمان يتفاضل في قلوب المؤمن، قال ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، دلالته أي شيء بالمنطوق، كما قلنا شعيرة خربلة ثم أدنى حبة من خردل من إيمان، صحيح؟ أدنى انظر هذا التفاوت الظاهر. قال ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، قال وأما الزيادة والنقصان فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا، صحيح؟ دلالته بأي شيء بالمنطوق أم المفهوم؟ الزيادة والنقصان بالمفهوم، لماذا؟ لأن كل ما يتفاضل هو يقبل أي شيء، الزيادة والنقصان ما معنى التفاضل؟ الزيادة والنقصان، هذا عنده هذا المقدار وهذا فوق هذا المقدار وهذا أدنى وأقل من هذا المقدار. قال وأما الزيادة والنقصان فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. وهذا الحديث كذلك حديث الشفاعة أن أنس بن مالك ذكره شارح التحوية في صفحة 343 واستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص، ثم قال بعده فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء. هذا قول من؟ قول المرجئة شرح التحوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ذكر حديث الشفاعة وذكر أنه دليل ظاهر واضح على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، ثم قال بعدها في الصفحة 343 قال فكيف يقال بعد هذا، يستنكر على من؟ على المرجئة. قل فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، يعني هذا قول إيش؟ قول باطل بعيد عن النصوص القرآنية وعن النصوص النبوية بل عن إجماع السلف كما سنذكر. كذلك هذا الحديث قال فيه شارح كتاب التوحيد من صحيح البخاري الدكتور عبد الله الغنيمان، قال في كتاب في المجلد الأول صفحة 303 قال يدل دلالة واضحة على تفاوت الإيمان وتفاضله. ماذا قال؟ يدل دلالة واضحة على تفاوت الإيمان وتفاضله. نعم. وقد ذكر البخاري نحو هذا الحديث حديث الشفاعة أن أنس بن مالك بالقرآن ذكره عن أبي سعيد الخدري، ذكر نحوه أو قريب منه عن أبي سعيد الخدري، وفيه ثم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد تفحموا أو قد صاروا فحما، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيب. تذكرون هذا الحديث؟ ذكرناه في أصل الإيمان. الشاهد منه قوله ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه، هذا الشاهد، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانظر المصطفى عليه السلام يعبر بمتايين وبأوزان يعرفها الناس أن يجعلها، يعرفها الناس دلالة على أنه يزيد، على أنه يريد الزيادة والنقصان الحقيقي أم لا، تماما هذا أمر يعرفه الناس، موازين متفاوتة في الثقل دلالة على أنه بالفعل يقصد أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص بصورة حقيقية. وترجم له البخاري، ترجم البخاري الحديث أبي سعيد الخدري في قوله أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ترجم له بقوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب أي شيء؟ تفاضل أهل الإيمان في أي شيء؟ في الأعمال. وإذا أثبتنا التفاضل نثبت بداية المفهوم أي شيء؟ الزيادة والنقصان. أحسنتم، نثبت بداية المفهوم الزيادة والنقصان. قال الحافظ في شرح لهذا الحديث في المجلد الأول صفحة 73 قال وأراد بإراده من هو؟ البخاري. أحسن، وأراد بإراده بهذا الحديث أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أراد بإرادة الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي على الإيمان. قال وأراد بإراده لهذا الحديث الرد على المرجئة لما في هذا الحديث من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان. وعلى المعتزلة وهذا ذكرنا من قبل في أن المعاصي موجبة للخلود. ما معنى هذا الكلام؟ المرجئة ماذا يقولون في العلاقة بين الإيمان والمعاصي؟ ماذا يقولون؟ لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا المعاصي تؤثر في نقص الإيمان عندهم أم لا تؤثر؟ لا تؤثر، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فالمعاصي ليس لها تأثير في زيادة الإيمان ولا نقصان. أما الإيمان البخاري فماذا قال في الترجمة؟ قال تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي أن الإيمان يتفاضل وأنه بناء على ذلك يزيد وينقص. وما الذي ينقصه؟ المعاصي هي التي تنقصه. لذلك دخل هؤلاء القوم النار ثم خرجوا منها. هؤلاء القوم دخلوا النار أم لم يدخلوا النار؟ دخلوا النار. فدليل على أن المعاصي هي السبب بعد مشيئة الله في دخولهم أي شيء. أن إذا المعاصي تضر أم لا تضر؟ تضر. ثم قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن إيمانهم زاد ناقص ناقص بسبب أي شيء؟ بسبب المعاصي التي أدخلتهم النار. فبذلك الإمام البخاري رضي الله عنه يثبت لنا جملة من الأمور، يثبت لنا أن الإمام قول وعمل بهذا الحديث، ويثبت لنا أن الذنوب والمعاصي تضر الإيمان حتى تكون سبب لدخول الرجل النار، ويثبت لنا كذلك أن المؤمنين متفاوتون متفاضلون في أي شيء في إيمانهم، ويثبت لنا ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص بهذه الترجمة لهذا الحديث. نعم. وحديث الشفاعة وغيرها كثيرة جدا في الحديث عن أهل النار من المؤمنين الموحدين. نسمع لهذه العبارة النفيسة كذلك للحافظ الحكمي، والتي ذكرها يستدل بها على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، في المجلد الثاني صفحة 282. يتحدث عن أي شيء؟ عن حديث التي جاءت في ذكر أحوال أهل النار من المؤمنين، في ذكر أحوال من؟ أهل النار من المؤمنين. هل هؤلاء العصاة المذنبون كلهم على درجة واحدة في العذاب، أم أنهم متفاوتون في مقدار العذاب؟ متفاوتون في مقدار العذاب. وسبب هذا التفاوت لأي شيء؟ بسبب أي شيء؟ بسبب تفاوتهم في الذنوب والمعاصي، أي بسبب تفاوتهم في أي شيء؟ في الإيمان. تفاوتهم في كما ذكرنا، فمنهم من مقدار إيمانه مقدار شعيرة، ومنهم من مقدار إيمانه مقدار حبة خردل، ومنهم من مقدار إيمانه مقدار ذرة، ومنهم من هو أدنى وأدنى من ذلك، صحيح؟ فذلك هم متفاوتون في العذاب لتفاوتهم في مقدار الإيمان. اسمع هذا الكلام. قال عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم، بقدر أي شيء؟ ذنوبهم. متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون تفاوتا.